هنا شعب ما بين الفضالة وسلطنة تفتق دمه يا مجلس الأمن باجتماع ملايين الأنفس كأنها غير كاينة تحاصر وتعزل ومن قطع ذكرها انقطاع صواع الأمم مبسوس في كل شاحنة وما تحجز إلا من لقات عندها المتاع بقبة سنين القحط وأشد الأزمنة تصادر سفن سأدب مكحلة الصواع تداهن وتتغاث الوحوش المدهنة على أكباد وقلوب المساكن الجياع أمين الأمم نائب زعيم البراصنة والإنسانية حي أهل وحشية الطبع ما شي حقوق إنسانة عند الفراعنة ولا شي كرامة ميتة في عالم الضبع لنا رب ما يغفل ولا تأخذ السنة ولا شي خسارة في سبيله ولا ضياع وهو وحده المانح ومنها المعاونة غتى يده حتى يد وادفعها الدفع تضيق الدنا والضيق والظل فهنة سكينة وعزة ومجد واشمخ وارتفع وشعب اليمن غير الشعوب المدجنة يقوده على موال اصطفى غير الاقتراع شموخه سما فوق السماوات ثامنة يمانيتها الكون في صدرها الوسع ومن يعتصم بالله هو بيمكنه وشعب اليمن بايمتزع حقه انتزع على الله وحده لا سواه المراهنة وصدق التحرر والتولي والاتباع ولا